يوم 23 مارس سنة 2023، كان يوم ربيعي عادي جدا في العاصمة اليونانية أثينا. حالة الشوارع كانت على ما يرام، الطقس زي بداية الربيع، برد شوية لكنه مشمس، وكل حاجة كانت طبيعية. لكن في الوقت اللي كانت فيه المدينة بتعيش يومها طبيعي جدا، كانت الشرطة اليونانية بتلقي القبض على شابين كانوا بيخططوا لهجوم على مطعم إسرائيلي. واللي مش عادي إن الشابين دول كانوا مواطنين باكستانيين، وإنهم كانوا بيتلقوا تعليمات من مجموعة مقرها إيران. هتسألني يعني إيه اللي يخلي جهادي باكستاني أغلب الظن يعني إن هو سني يتعاون مع طهران؟ سؤال منطقي وجميل، بس عشان نوصل للإجابة محتاجين نرجع 45 سنة لورا. في يناير 1978 قامت ثورة الخميني في إيران اللي انقلبت على نظام الشاه وأسست الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمرة لحد النهاردة. واحدة من أهم استراتيجيات جمهورية الخميني كانت تصدير ثورتها للعالم عن طريق تحالفات كونتها حتى مع اللي كان ممكن جدا تعتبرهم أعداء، لكنها بتحارب بالتعاون معهم أو يعني باستخدامهم عدو كانت هي بتعتبره أكبر وأهم. في الجزء ده من جهاد طروادة هنكون بنبحث عن كثب في حروب إيران بالوكالة وعملائها السريين بما فيهم ويال الدهشة الجهاديين السنة. أنا محمد علي وده ملخص جديد من بريفينج بودكاست. من بعد استقرار النظام الإيراني في ثمانينيات القرن الماضي، أدركت إيران إن هي عشان تواجه العالم محتاج يكون ليها أذرع في كل مكان، وخصوصاً في الأماكن اللي تعتبر مصدر تهديد مباشر. وكانت أنسب وسيلة لده هو تجنيد الآلاف من العملاء السريين اللي كتير منهم كانوا تجار مخدرات أو لصوص. أما مصدر تمويل عملياتها السرية فكان عائدات تصدير النفط الإيراني، وبكده المعادلة تكون واضحة، طرف أول عنده هدف واضح والتمويل الكافي لتنفيذه، زائد طرف تاني عنده نفس الهدف وفي حاجة للمال، يساوي إيه؟ حروب إيران بالوكالة. هتسألني مين الطرف التاني؟ هقولك المجاهدين والمتطرفين من دول آسيا المجاورة لإيران اللي استغلت ظروفهم الاقتصادية وأفكارهم المتطرفة، وخصوصاً بعد انهيار تنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان بسبب عمليات التحالف الدولي بعد 11 سبتمبر. علاقة إيران بتنظيمات زي طالبان والقاعدة هي علاقة معقدة جدا وبتثير أسئلة كتير الحقيقة، بس جاوب لنا عليها بقى المحلل المتخصص في الشؤون الأمنية الإيرانية بمعهد واشنطن للدراسات فرزين نديمي. استقطاب إيران للمقاتلين السنة له عدة أبعاد. أولا، إبعاد خطر هذه الجماعات عن طهران بزعم أن عدوهم مشترك وهو محاربة أمريكا، يعني إبقاء الجماعات الأكثر تطرفا بعيدة عن إيران. على سبيل المثال، تنظيم داعش وإقامة علاقات اقتصادية وسياسية أوثق مع من يحكمون في أفغانستان. أما البعد الثاني فهو أن تلك العلاقات تمكن إيران من الوصول إلى مناطق ذات أغلبية شيعية بعيدة مثل جلجيت بلتستان الباكستانية، وهي جزء استراتيجي من كشمير، والتي من المتوقع أن تقوم إيران بدعمها وتسليحها للاستفادة منها لاحقا بما يخدم مصالح النظام الإيراني، كما حدث مع الجماعات الشيعية في العراق ولبنان بالإضافة إلى جماعة الحوثي في اليمن. الحقيقة أنه علاقة طهران بتنظيمات زي طالبان والقاعدة يعني ما كانتش دايما سلسة. في النهاية هي علاقة تحكمها المصالح، وتحقيق المصلحة هو المؤشر الوحيد لنجاح العلاقة دي. معايا النهاردة الزميل نجم الدين قاسم. نجم الدين هو اللي اشتغل على التحقيق ده وهيشرح لنا المسار التاريخي لعلاقة طهران مع المجموعات المتطرفة في أفغانستان وباكستان. نجم الدين أهلا وسهلا، حابب أن حضرتك تشرح لنا شوية كده أو تدينا نبذة عن التايم لاين أو العلاقة التاريخية من بداية الثمانينيات. أهلا ومرحبا محمد. لطالما كانت هناك علاقة طويلة ممتدة على آلاف السنين بين الأفغان وبين الإيرانيين أو الفارسيين، فهذه علاقة تاريخية، و ولكن بعد سقوط نظام الشاه واعتلاء الخميني أو عودة الخميني من باريس إلى إيران، كانت هناك تغير في السياسة باتجاه أفغانستان، خصوصا وأن أفغانستان هي أغلبية سنية بأقلية شيعية، بينما هناك العكس في إيران، هي أغلبية شيعية بأقلية سنية. ومنذ ذلك الوقت كان هناك صراع بين السنة والشيعة، وإيران بدأت بدعم الأقليات الشيعية في الوطن العربي بشكل عام، وذلك لخلق جو من الاضطرابات التي إيران تستفيد من هذه الاضطرابات لكي تتوسع أو لكي يخدم مشروعها التوسعي. وكان خلال فترة التسعينات وبداية الألفينات كان النظام الإيراني يصنف تنظيم طالبان بأنهم عبارة عن مرتزقة ومتعصبين، كما قال خامنئي في فترة ما قبل 2015 كانوا يصنفهم إلى مرتزقة ومتعصبين. ولكن فيما بعد عندما اندلعت ثورات الربيع العربي في الشرق الأوسط، إيران بدأت باستغلال التواجد أو استغلال الأقلية الشيعية اللي كانت تدعمها، إن لم يكن ماديا فهي كانت تدعمها من خلال تعليم، من خلال دعم سياسي قبل ثورات الربيع العربي. فرأينا كيف تم استغلال هذه الحركات الشيعية أو الحركات اللي موجودة في اليمن، موجودة في العراق، موجودة كمان في أفغانستان. ف يعني منذ أن اندلعت الحرب السورية أيضا حاولت إيران أنها تستقطب الأفغان، خصوصا الأفغان الذي كانوا يهربوا من الحرب ومن الصراعات الموجودة في أفغانستان إلى إيران بكونها جارة لإيران ولديها حدود جغرافية. فإيران حاولت خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2015 تجنيد الشباب الأفغان وتجنيد الرجال الأفغان الذي كانوا يهاجروا أو المهاجرين الذين كانوا يأتون من أفغانستان إلى إيران وإرسالهم إلى سوريا تحت دعوة حماية المزارات. فشكلت ألوية من ضمنها ألوية فاطميون وأدت ألوية أخرى للقتال إلى جانب النظام السوري. طيب، وإيه سبب التحول في سياسة طهران من وصف حركة طالبان بالمتعصبين لسياسة أكثر تقبلاً ليهم يعني؟ هذا هو من ضمن استراتيجية جديدة تبعها إيران، بأنها تخلق جماعات متطرفة أو تتعاون مع جماعات متطرفة سنية، وتخلق هذه الجماعات إن لم تكن موجودة تقوم بخلقها كما خلقت لواء فاطميون. يعتبر البعض ممكن أن يشوف أن هذه هي تعاطف عفوي مع إيران، خصوصا أنها تستخدم الشعارات الرنانة لمحاربة إسرائيل، تحرير الأقصى، محاربة أمريكا ومواجهة الدول الكفر كما تصفها. ولكن هذه هي دراسة أو هذه هي استراتيجية مدروسة من قبل إيران، وهي ما عرفت ما تعرف حاليا مؤخرا تحت مسمى جهاد طروادة. وجهاد طروادة هو استخدام جماعات سنية ليست شيعية مرتبطة بإيران، إنما استخدام جماعات سنية وأشخاص كانوا منتمين لتنظيمات متطرفة، واستخدامهم لمصلحة إيران أو للقتال تحت راية إيران. جهاد طروادة، النقطة اللي هترجعنا للعاصمة اليونانية أثينا. يوم 23 مارس 2023 الشرطة اليونانية قبضت على شابين عمرهم 27 و29 سنة بيحملوا الجنسية الباكستانية، وفي التحقيق معاهم ثبت إن هما بيشتغلوا لمصلحة مجموعة مقرها طهران. الشابين كانوا بيخططوا لهجوم على مطعم إسرائيلي في وسط مدينة أثينا، وفي نفس المبنى في مقر لإقامة الشعائر اليهودية. الصحفي اليوناني كوستاس نوسيس اللي قام بتغطية عملية اعتقال ومحاكمة المتهمين الباكستانيين شرح لنا ملابسات الحادث. الشرطة اليونانية ألقت القبض على المتهمين بعد أن تمت مراقبة اتصالاتهم، فقد التقطتهم كاميرات المراقبة أثناء تصويرهم للمطعم الذي كان يؤدي فيه عدد من اليهود طقوسا دينية. وبعد التحقيق معهم أثبت تواصلهم مع العقل المدبر للعملية والذي كان في إيران، ولازالت القضية أمام المحكمة حتى الآن. ده كلام مين؟ كوستاس نوسيس الصحفي. اليوناني. وجهت الحكومة اليونانية للشابين تهم متعلقة بالإرهاب وأمرت بحبسهم على ذمة القضية. والمثير في الأمر أن الحادث ده مش فريد من نوعه، ده قبل حادثة أثينا بحوالي 4 شهور في نوفمبر 2022 ألقت السلطات الجورجية القبض على مواطن باكستاني ومجموعة تحمل جنسية إيرانية جورجية مزدوجة. دول كانوا بيخططوا لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي الجورجي إتسك موشية المقيم في العاصمة تبليسي. نائب رئيس جهاز أمن الدولة في جورجيا دافيد كوتاتيلاتزي قال إنه تم العثور مع المتهم الباكستاني على أسلحة كان هيستخدمها في تنفيذ عملية الاغتيال، بالإضافة لصور ومخططات لتحركات موشية. وبالمناسبة إتسك موشية يبقى رئيس غرفة الأعمال الإسرائيلية الجورجية، بالإضافة إلى أنه رئيس البيت الإسرائيلي وهي المنظمة المعنية بالدبلوماسية العامة لإسرائيل في أوروبا الشرقية. وفي تصريحات لنائب رئيس إدارة جهاز أمن الدولة في جورجيا دافيد كوتاتيلاتزا قال: المواطن الباكستاني جاء من دولة ثالثة بفيزا دراسية إلى جورجيا، وتم تأمين السكن له من قبل أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية الجورجية، ووفروا له الوسائل التقنية للتخفي بالإضافة إلى السكن والأسلحة. والخلية تضم أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية الجورجية، وهم حسين رحباني، محمد رضا عربلو، محسن رفيع مياندشتي، فرهاد باشاي، وعلي فيزيبور. وهذه الخلية تتبع مباشرة للفرقة 400 من الحرس الثوري الإيراني، وهي الفرقة التي تختص بتنفيذ العمليات المخابراتية خارج الحدود الجغرافية لإيران. ده كلام مين؟ ديفيد كوتاتيلاتزا نائب رئيس إدارة جهاز أمن الدولة في جورجيا. وقبل ما تفكر عزيزي المستمع أن العمليات دي ما حصلتش غير مؤخرا وأنها مجرد يعني تكتيك للسلطة الإيرانية، لا، لأنه لو رجعنا لسنة 2015 هنلاقي عملية مشابهة في هولندا يوم 15 ديسمبر في 2015. لقى المعارض الإيراني محمد رضا كلاهي صمدي مصرعه في عملية اغتيال نفذها شخصين يحملان جنسيات مختلفة، وحكمت عليهم محكمة هولندية بالسجن المؤبد. بعد سنوات من الواقعة وزير الخارجية الهولندي قال إنه في شواهد قوية على إن النظام الإيراني له يد في اغتيال صمدي، والتصريحات تزامنت مع طرد هولندا لموظفين 2 في السفارة الإيرانية في أمستردام من دون إبداء أي أسباب. ضحية الاغتيال محمد رضا كلاهي صمدي، أو محمد رضا كلاهي صمدي، كان عايش في هولندا من سنة 81، عايش تقريبا بهوية مزيفة تحمل اسم علي معتمد، وكان أحد أعضاء حركة مجاهدي خلق المعارضة الإيرانية المتهمة بتفجير مقر الحزب الإسلامي الجمهوري في طهران سنة 81. وبعد التفجير بيومين السلطات الإيرانية أعلنت إن صمدي هو المتهم الأول في التفجير. العمليات اللي من النوع ده كتيرة وبتقوم بها خلايا إيران السرية المنتشرة في أوروبا والشرق الأوسط ومناطق كتير في العالم. ممكن تقروا معلومات مفصلة عن عمليات هولندا وقبرص وغيرها في التحقيق الكامل عن العملاء الباكستانيين والأفغان وخلايا إيران السرية على موقعنا أخبار الآن. أما أكبر حروب إيران بالوكالة واللي لا تخفى على أحد هي حربها في سوريا إلى جانب قوات النظام السوري. الحرس الثوري الإيراني وجوده ما كانش سر، العدد المعلن كان تقريبا 15,000 مقاتل من قوات الحرس الثوري، لكن اللي ما كانش معلن إن إيران أرسلت آلاف المقاتلين الأفغان لتلقوا تدريبات في طهران، وكان من ضمن المقاتلين دول أطفال حسب تقرير لمنظمة Human Rights Watch. الصحفية الأفغانية ميترا ماجيدي بتقول إنه منذ أن سيطر الطالبان على الحكم في أفغانستان سنة 2021 تم منع الحديث عن أوضاع المهاجرين الأفغان في إيران تماماً، وده بالرغم من الانتهاكات اللي بتحصل معاهم هناك. طيب نرجع للزميل نجم الدين قاسم. نجم الدين، احنا هل عندنا معلومات عن ظروف تجنيد المقاتلين الأفغان وإرسالهم لسوريا؟ بما أنك سألتني عن لواء فاطميون، لواء فاطميون هو مجموعة شبه عسكرية تمولها وتدعمها إيران بالأسلحة والتمويل المالي، وكذلك التعبئة الجهادية. هذه الألوية تم تشكيلها من قبل أفغان أو من قبل شخصيات أفغانية بارزة ساعدت النظام الإيراني في التجنيد، بالإضافة إلى أنها أن من ضمن هؤلاء الألوية هم من كانوا من المهاجرين الموجودين داخل إيران، المهاجرين الأفغان الموجودين داخل إيران. هذه الألوية تم تجنيدها تدريبها تدريب عسكري محترف في إيران، ومن ثم تم إرسالها للقتال في صفوف أو في مساندة النظام السوري. يعني التقديرات تقول أن هناك نحو 20,000 مقاتل أفغاني ضمن هذه الألوية موجودة في سوريا، وهي التي شاركت في معارك بارزة في سوريا، مثلا معركة تدمر التي كانت في تدمر، والتي قالت أن هناك أفغان قتلوا في سوريا، وكانت تصريح رسمي هذا. فليس فقط في الشرق أو في شمال الجزيرة العربية، إنما خلال الأسابيع الماضية أو خلال الشهر الماضي هناك كانت معلومات استخباراتية حصلنا عليها في أخبار الآن من الحكومة اليمنية أو من المخابرات اليمنية، تتحدث عن وصول أفغان عن طريق البحر إلى المحافظات الجنوبية، والتحق بعضهم إلى تنظيم إلى خلايا تنظيم القاعدة اللي موجودة في حضرموت، في المكلا، موجودة في أبيان، وموجودة هناك خلايا نائمة لتنظيم القاعدة موجودة في اليمن منتشرة خصوصا في جنوب اليمن. ولو اتجهنا جنوبا إلى اليمن، فتواجد إيران برضو مش سر، وطهران بتدير حرب كبيرة بالوكالة منذ سنوات، حرب هددت أمن اليمن تماما وتمددت كمان مؤخرا للبحر الأحمر. خلال سنة 2023 الحكومة اليمنية قبضت على تقريبا 15 شخص بيحملوا الجنسية الباكستانية والأفغانية، بالإضافة لمواطنين إيرانيين كانوا بيهربوا أسلحة ومخدرات لليمن. قادمين منين؟ طبعا من إيران. والأهم من كده أنه أحد ضباط خفر السواحل اليمنية قال لأخبار الآن أن هم وصلتهم معلومات حول دخول أفراد من جنسيات أسيوية إلى اليمن خلال الشهر الجاري، وانضمامهم للخلايا النائمة لتنظيم القاعدة، وتم تبليغ وزارة الداخلية اليمنية التي قامت بتتبعهم. الكلام ده كله معناه أن الحرب بالوكالة هي استراتيجية راسخة وممتدة في سياسة طهران منذ تأسيس الجمهورية الإيرانية، واستخدامها لشبكات سرية ووكلاء مش جديد. الجديد هو التوسع في حجم التجنيد للشبكات دي وحجم المهامات مع جماعات زي تنظيم القاعدة مثلا، لدرجة إقامة الزعيم الفعلي لتنظيم القاعدة سيف العدل في إيران، وده طبعا بالتنسيق مع طهران. تقدروا ترجعوا للحلقة السابقة من سلسلة جهاد طروادة عشان تعرفوا معلومات أكتر عن سيف العدل وعلاقته بإيران والتنسيق ما بين طهران وتنظيم القاعدة. وإذا كانت استراتيجية إيران في الحرب بالوكالة واستعدادها للتعاون مع أي طرف أيا كان لتحقيق مصالحها أمر واضح، فاللي لسه هتكشفه لنا الأيام هو الثمن اللي هتدفعه مقابل لعبها بالنار. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من بريفينج بودكاست. تقدروا طبعا تقروا التقرير بالكامل على موقعنا أخبار الآن عشان تعرفوا تفاصيل أكتر، واستنونا في الحلقة الجاية من بريفينج بودكاست.